عباد الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي في إنزاله المنزلة التي أنزله الله تعالى، لا نغلو فيه ولا نفرط في حقه، وهذه هي دعوته التي كان يدعو إليها ويأمر الناس بتحقيقها والبعد عما يخالفها، فحرم الغلو في تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس بمشروع. فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله. رواه أحمد. ومظاهر الغلو عباد الله في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، عند من لم يحقق التوحيد ويفهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه، أو دعائه من دون الله لكشف ضر أو دفع كرب أو جلب نفع أو طلب مدد أو طلب الشفاعة منه دون الله، فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام. يقول سبحانه وتعالى في حقه صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أو اعتقادي أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذا العالم، أو أن الخلق والكون خلق من نوره، أو أنه لا ظل له، ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما في الوحيين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ومن مظاهر الغلو الإطراء والمبالغة في مدحه عليه الصلاة والسلام، وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأوصاف لا تكون إلا لله تعالى وحده، كقراءتهم لبردة البوصيري وادعاء أنه يحضر عند إلقاء مثل هذه القصائد، أو في حلقات الأذكار البدعية، أو في الاحتفالات في المولد وغيره، فيغفر الزلات ويسامح العصاة. فعليكم عباد الله بالنهج القويم وسلوك الطريق المستقيم، فإن من أعظم أسباب الوقوع في الفتن ومن أعظم أسباب المحن مخالفة منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وسلم، مما يكون من المخالفات العقائدية والمحاذير العملية.